ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد شرعنا في اللقاء الماضي الأخير، شرعنا في أنواع الإرث، وقلنا إنه أنواع الإرث إما فرض وإما تعصيب، وبينا أن الفرض هو مقدار ونصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وقلنا سنشرح هذا. وعرفنا أن الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ثم انتقلنا للتعصيب، وعرفنا أن التعصيب هو الإرث بغير مقدار، بغير تقدير أبدا، ويكون بعد أصحاب الفروض إن وجدوا. وعرفنا أن التعصيب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، والمجموع 20. ثم انتقلنا إلى طريقة التوريث، طريقة توريث هؤلاء، وقرأنا خمسة نقاط أو خمس نقاط. الأولى حبذا رقم واحد تضع عليه دائرة أو مربع، ورقم اثنين دائرة أو مربع. طيب، إيش الأشياء اللي مرت معنا فيما مضى؟ عرفنا أنه نبدأ بصاحب الفرض، فنعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى العصبة إن وجدوا فنعطيهم ما تبقى من المال. ثم انتقلنا إلى قاعدة أخرى، وقلنا إذا كان أصحاب الفروض قد استغرقوا جميع التركة لا يبقى للعصبة شيء. ثم انتقلنا إلى قاعدة أخرى، وهي أنه إذا لم يكن هناك أصحاب فروض أصلا ووجد العصبة فإننا نورث العصبة فقط، فأولى عاصب يرث جميع المال. طيب، وفصلنا في هذا، قلنا إذا كان أولى عاصب واحد يرث كل المال، جماعة يقتسمون المال بينهم إذا كانوا متساوين. طيب، انتقلنا إلى قاعدة خامسة، وهي أنه إذا كان في الورثة من يرث بالفرض والتعصيب ورثناه كذلك، احنا الآن عبيد لله ننفذ فقط، فمن أعطاه الله بالفرض وبالتعصيب أعطيناه، ومن أعطاه الله بالتعصيب فقط أو بالفرض فقط أعطيناه. السادسة، المسألة النقطة السادسة اللي وقفنا عندها وما أكملناها أو لم نقرأها، ضعوا عليها مربع أيضا، هي النقطة الثالثة، وقفة ثالثة، وهذه بعد ما ننتهي سأنبه عليها إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. هذه المسألة قبل ما تتفضل، أول شيء سأتفضل أنا بالتقديم لهذا الموضوع. نعم، إذا كان عندنا أصحاب فروض وبقي من الفروض، ما انتهت الفروض، أعطينا أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء من التركة لم يوزع، قلنا ننتقل للعصبة، لم نجد عصبة فنودي هذا الزائد، هذا الزائد يرد على أصحاب الفروض، يرد على أصحاب الفروض إلا الزوجين، الزوج والزوجة ما يرد عليهم، وإنما يرد على قرابة النسب. أما الزوج والزوجة ما هي قرابة نسب، هذه قرابة سبب نكاح، فيرد على الزوج على غير الزوج والزوجة، يعني على قرابة النسب بحسب مقدار الإرث نفسه. هذا هو الرد، نسميه الرد، وسبق قلنا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. فهمتوا المسألة؟ إذا صار عندنا ثلاث وقفات، وقلت لكم ضعوا دائرة أو مربع على واحد، صار التوريث عندنا كالتالي: الفرض ثم التعصيب ثم الرد. طيب، اقرأ الآن السادس. صلى الله عليكم. سادسا، وإذا لم يستغرق أصحاب الفروض التركة ولم يكن عصبة ورثنا بالرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. طيب، ورثنا على رددنا على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، ما نرد عليهم. طيب، ما عدا الزوجين، هذا مذهب من؟ تفضل. وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد. طيب وقف، هو مذهب أبي حنيفة الصحيح اللي استقر عليه الأمر هو مذهب المذاهب الأربعة، إلا أن الإمام مالك قديما والشافعي قديما كان لهم رأي آخر، لكن اللي استقر عليه المذهب في الأخير خلاف هذا. تفضل الآن اقرأ. وعليه متأخرو المالكية ومتأخرو الشافعية إذا لم ينتظم أمر بيت مال المسلمين. نعم، أما إذا انتظم بيت أمر مال المسلمين ما يرد على القرابة، إنما ينتقل هذا المال لبيت المال. تفضل. وعند الإمامين مالك والشافعي لا يرد على الورثة، بل يذهب المال لبيت مال المسلمين. واضح هذا؟ يعني هو المذهب في القديم كان يذهب إلى بيت المال، فمتأخر الشافعية والمالكية لما رأوا أن بيت المال لم ينتظم فلجأوا إلى الرد. تفضل. أيوة. سابعا أيوة. فإن لم يكن صاحب فرض يرد عليه والرثنا ذوي الأرحام. معلش، السابع نضع عليه أيضا دائرة على رقم سبعة، هذه النقطة الرابعة. أيوة. إذا لم يكن صاحب فرض يرد عليه والرثنا ذوي الأرحام، هذه النقطة الرابعة. تفضل. وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد. أيوة. وعليه متأخرون المالكية. من هم ذوي الأرحام قبل من؟ نقول ورثنا ذوي الأرحام. سارت القاعدة كالتالي: أول ما نبدأ نعطي الفروض، واحد، اثنين العصبة، ثلاثة الرد على الورثة غير الزوجين، أربعة إذا ما عندنا قرابة، ما في صاحب فرض مثلا نرد عليه، ما في رد عليه صاحب فرض نرد عليه. إيش يعني؟ يعني أفرض المسألة فيها زوجة بس، ما نرد على الزوجة، زوج ما نرد على الزوج، فماذا نفعل؟ ننتقل إلى ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام هم قرابة الميت. طبعا سيأتي باب في لذوي الأرحام، سيأتي باب للرد، كل هذا سيأتي تفصيلا، كلام إجمال الآن، تصور المسألة إجمالا. هم قرابة الميت، ذوي الأرحام قرابة الميت غير الوارثين. يعني مثلا مر معانا جدات غير وارثات، طب هذه الجدة غير الوارثة، ما هي من القرابة؟ هي قريبة. طيب ما هي من أصحاب الفروض؟ لم تذكر في الفروض ولم تذكر في العصبة، إذن هي من ذوي الأرحام. مر معنا مثلا الأجداد، أبو الأم مثلا، جدك من أمك، ما هو من الوارثين لكنه من ذوي الأرحام. الخال، الخالة، ابن الخال، ابن الخالة، تذكروا لما قلنا الأخ، بنت الأخ، ليست من العصبة، ليست من الورثة أصلا، لا فرض ولا تعصيب، هي من ذوي الأرحام. فهمتوا المسألة؟ بنت الأخ، بنت الأخت، ابن الأخت، صح، العم لأم، بنت العم، واضح المسألة. تفضل يا شيخ. وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد، اللي هو توريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن صاحب فرض نرد عليه. أيوه. وعليه متأخرون المالكية ومتأخرون الشافعية إذا لم ينتظم أمر بيت مال المسلمين. طيب. وعند الإمامين مالك والشافعي لا يورث ذوي الأرحام، بل يذهب المال لبيت مال المسلمين. أي لكن متأخرين على خلاف هذا، ولهم سبب، ما ذهبوا لهذا عبث. طيب هذه النقطة السابعة، بعدها الثامنة. ثامنا، فإن لم يكن له ذو رحم فالمال لبيت مال المسلمين، يحفظه من الضياع ويجوز صرفه في المصالح، وليس بيت المال وارثا عند الإمام أحمد. انتبه لهذه المسألة، هذه النقطة الإيش قلنا، الرابعة ولا كم؟ الثامنة، هي رقم ثمانية، لكن بالنسبة للدوائر خامسة. اللي طلبنا خامسة عملها، ها؟ الخامسة. إيش هي الخامسة مرة ثانية؟ قلنا الله يبارك، إذا ما كان فيه ذو رحم فالمال يذهب إلى بيت مال المسلمين، ما عندنا إشكال في هذا، يحفظه بيت مال المسلمين يحفظ هذا المال من الضياع. واضح هذه المسألة؟ طيب، ويجوز صرفه في المصالح العامة، لكن هل ذهابه لبيت المال لكون بيت المال وارث، ولا بيت المال ما هو وارث وإنما هو بس حافظ للمال؟ فهمت المسألة؟ ماذا قال؟ وليس بيت المال وارثا عند الإمام أحمد، وهو وارث عند غير الإمام أحمد، عند بعضهم يعني. طبعا له هو ما هو وارث لا عند أحمد ولا عند أبي حنيفة، لكنه يعتبر وارثا عند المالكية والشافعية. فهمت المسألة؟ طيب أكمل. هذا هو الترتيب عند الحنابلة، وقد خالفهم غيرهم في بعض هذا الترتيب. طيب، خلاصة الكلام اللي قلنا 5 نقاط. معناه التوريث أول ما تذهب إلى من؟ فروض. إلى أصحاب الفروض فتنظر فيه. ما زاد على ذلك أو إن لم يكن أصحاب فروض بعد ذلك تنتقل لمن؟ للعصبة، هؤلاء الورثة الأصليين. طيب، إذا بقي شيء ما وجدنا عصبة ننتقل لمن؟ الرد. للرد على، لا لازم تحدد الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين. ليش نقول هذا؟ نقول الرد على من؟ على العصبة. ما نرد على العصبة، العصبة سيأخذ الباقي كله، ما في رد، ما في زائد أصلا عشان نرده. الزيادة تكون مع أصحاب الفروض. طيب، إذن الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، واضح؟ ما عندنا أصحاب فروض يرد عليهم. سننتقل للنقطة الرابعة، وهي عندكم الرابعة اللي رقمناها إيش؟ ذوي الأرحام. شو ذوي الأرحام؟ نعطي ذوي الأرحام. ما في ذوي الأرحام، الميت مات ما نعرف له قريب ولا نعرف له أحد، فيذهب المال إلى بيت مال المسلمين. هل يذهب إليه لكونه وارث عند الإمام أحمد؟ لا، ما هو وارث، إنما هو يحفظ المال ويمكن صرفه في المصالح العامة. واضح طريقة التوريث؟ من خلال هذا الكلام تلاحظ معي شيء، هل يمكن مع وجود عاصب أن نلجأ إلى الرد؟ لا يمكن، وباب أولى لن نلجأ إلى ذوي الأرحام ولن نلجأ إلى غير ذلك، فهمت علي؟ ولا بيت مال المسلمين ولا غيره. إذا وجد العاصب انتهت المسألة، ستنتهي. والإشكال يكون غالبا إذا كان هناك أصحاب فروض غير الزوجين وزادت التركة، سنلجأ لماذا؟ للرد على هؤلاء. طيب، تصورنا الآن التوريث كيف يكون، انتقلوا لما بعده. إيش اللي بعده؟ أصحاب النصف شروط. الآن سننتقل أول ما نبدأ به اللي هم أصحاب الفروض. من هم أصحاب الفروض؟ ما هي الفروض ومن هم أصحابها؟ ما هي الفروض؟ عرفناهم. من هم أصحابها؟ الآن نعرفهم، كل واحد نعرفه بشروطه. تفضل يا شيخ. أصحاب النصف، سنبدأ أول شيء بالنصف، أصحاب النصف، ثم أصحاب الربع، ثم أصحاب الثمن بالترتيب اللي ذكرناه، ثم أصحاب الثلثين، ثم أصحاب الثلث، ثم أصحاب السدس. نبدأ بأصحاب النصف. قال أصحاب النصف وشروطهم. نعم. عددهم 5. أولا الزوج. أول شيء الزوج. طيب، وشرطه عدم الفرع الوارث للزوجة. لما نقول عدم الفرع الوارث، أنا ما أحتاج أقول للزوجة، لكني كتبت للزوجة عشان تتضح، ولا لما أقول الزوج معناه أن الميت إيش؟ زوجة. وعدم الفرع الوارث يعني مو للزوج، إنما هو للزوجة. تفضل. وهم أبناؤها وبناتها الوارثون وإن نزلوا. وإن نزلوا، يعني لا يكون عند الزوجة ابن ولا بنت، ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ولا غيرهم إن نزلوا. فهمت علي؟ طيب، لاحظوا معي، عددهم كم يا مشايخ؟ 5. وأبغاكم تنتبهوا لشغلة، هم عددهم 5، كل واحد من هؤلاء الخمسة له شروط بحسب ترقيمه. فرقم 1 الزوج له شرط 1، عدم الفرع الوارث. طيب، رقم 2 له شرطان، 3 له 3، 4 له 4، 5 له 5، واضح؟ طيب، انتقل، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إن الخمسة هؤلاء الأول زوج ذكر والبقية بقية الأربعة إناث، لأنه منهم البقية البنت ومن غيرها بنت الابن، بنت الابن ومن بعدها الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ثم الأخت الأب، الأخت الأب إناث. طيب تفضل، هذه ملاحظة. وفي ملاحظة ثالثة نأجلها، تفضل يا شيخ. البنت ثانيا البنت وشرطها عدم المعصب وهو الابن فأكثر. طيب البنت عدم المعصب اللي هو الابن، الابن فأكثر. فلو كان في المسألة بنت وحدها ما في معصب، هذا واحد. والثاني عدم المشارك، ما في مشارك، من هو المشارك؟ اللي هي أختها، أختها يعني بنت أخرى. طيب اقرأ. وعدم المشارك بأن تكون واحدة وليس معها بنت أخرى فأكثر. أيوه. طيب إذا لاحظ اشترطنا عدم المعصب وعدم المشارك، معناه لو كان في المسألة، تخيلوا معي هذه الصورة اللي سأذكرها، لو كان في المسألة بنت وابن، هل ستكون من أصحاب النصف؟ لا. لا، والسبب إنه في معصب، وجود المعصب. طيب عندنا في المسألة بنت وبنت، لن ترث النصف، ليش؟ لوجود مشارك، إذا لازم ينتفي هذا وهذا. طيب خذوا مسألة ثالثة، عندها هي بنت، المسألة فيها بنت وابن وبنت، لن ترث، لماذا؟ لوجود المعصب والمشارك، لوجود المعصب والمشارك. فهمتوا المسألة؟ طيب انتقل لي بعدها. ثالثا بنت الابن وإن نزلت. كيف تنزل؟ بنت الابن معناه ايش؟ نزلت يعني تصير ايش؟ بنت ابن ابن. طيب تفضل، ايش شروطها عشان اريحكم؟ الشروط اللي راحت الاثنين سنكررها هنا. تفضل. عدم المعصب. عدم المعصب، لكن المعصب لبنت الابن ليس هو المعصب للبنت، المعصب للبنت الابن اخوها، والمعصب لبنت الابن ابن الابن. ما اقدر اقول اخوها، ممكن يكون اخوها ولا ابن عمها. وحتى في البنت، بنت وابن، ممكن ما يكون اخوها الشقيقة، بس هو ابن، هي بنت وهو ابن، سواء اشقاء ولا لا. طيب الان اقرأ. عدم المعصب وهو ابن الابن فاكثر. إيه؟ وعدم المشارك بان تكون واحدة وليس معها بنت ابن اخرى فاكثر. طيب الشرط الثالث والزائد هذا، ما هو الشرط الثالث؟ ثالثا عدم الفرع الوارث الأعلى منها. عدم الفرع الوارث الأعلى، يعني لو عندنا في المسألة بنت وبنت ابن، لاحظوا بنت الابن لا معها معصب ولا مشارك، لما نعطيها النصف؟ لوجود فرع وارث أعلى منها. ولاحظوا هل ينفع أن نقول عدم الفرع الوارث ونسكت، ولا لازم نقول أعلى منها؟ تعلم. لازم أعلى منها، لأنه لو كان في المسألة بنت ابن ومعها بنت ابن ابن، لاحظوا في فرع وارث لكن أنزل منها، هل من أولى بالنصف هنا؟ بنت الابن، بنت الابن. فهمتوا؟ هنا لازم نقيد بعبارة أعلى منها. طيب انتهينا من الثالث، الثانية، الثالثة، الرابعة. تفضل. رابعا الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة رقم أربعة، معناها كم شرط لها؟ أربعة. ما هي الشروط الأربعة؟ أنا أقول لكم ثلاثة مرت، وش هي اللي مرت؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث. نقول الأعلى منها ولا ما نقول؟ ما نقول، ما نحتاج. إيش أعلى منها؟ هي ما من قال لك إن بنت عشان تقول أعلى منها ولا أنزل منها؟ عدم الفرع لا يكون هناك فرع وارث، وما في شيء أعلى منها ولا أنزل منها، لأن هي ليست فرع، لا يقال أعلى وأنزل إلا في الفرع، والأخت ليست فرع. فهمتوا عليه؟ إذن سنقول في الشرط الثالث عدم الفرع الوارث ونسكت، ما نقول أعلى منها. ثم نزيد شرطا رابعا، هو اللي لازم تحفظ الرابع، صار الثلاثة خلاص محفوظة. اقرأ الآن شروط الأخت الشقيقة. تفضل. أولا عدم المعصب وهو الأخ الشقيق فأكثر. شوفوا في البنت عدم المعصب، وفي بنت الابن عدم المعصب، في الأخت الشقيقة عدم المعصب، الشرط واحد، لكن تفسير المعصب يختلف. تفضل. هو الأخ الشقيق فأكثر. تفضل. ثانيا عدم المشارك بأن تكون واحدة وليس معها شقيقة أخرى فأكثر. نعم. والثالث عدم الفرع الوارث كالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا. عدم الفرع الوارث مطلق، ابن بنت، ابن ابن، بنت ابن، وإن نزل. الرابع وهو اللي أضيف زيادة ما ذكر قبل كذا، ما هو؟ عدم الأصل الوارث من الذكور. أيوة، عدم الأصل الوارث من الذكور يعني الميت، يعني لا يكون الميت عنده أب معايا أو جد، فلو كان للميت أب ما راح ترث النصف. أنا أقول ما ترث النصف، لكن ما أقول إيش ترث، سيأتي إن شاء الله. وكذلك الجد إذا وجد ما راح ترث النصف، راح يكون ميراث آخر. واضح المسألة؟ طيب، إذن نقف هنا بعدين نكمل، نقف يعني فاصل ثم نكمل الأخت لأب. وجزاكم الله خير، شكرا. هل تحس بنعمة البصر لأنك ترى به ما حولك؟ فخير منه نعمة البصيرة، فهي نور يقذفه الله في القلب، يرى به الحقائق والمعقولات، ويرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل فينتفع به. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة. وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. والبصيرة من أعلى درجات العلم، وهي من صفات الأنبياء. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال مجاهد: أولي الأيدي يعني القوة في طاعة الله، والأبصار يعني البصر في الحق. فالداعية يحتاج إلى البصيرة في الدعوة إلى الله، بأن يكون عالما بما يدعو إليه، وبأساليب الدعوة المناسبة، وبحال المدعوين وظروفهم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وطالب العلم يحتاج إلى البصيرة في معرفة مشايخ أهل السنة ليتعلم منهم، وكتب السنة ليدرسها، ومعرفة الأدلة والترجيح بين الأقوال. والمسلم يحتاج إلى البصيرة في وقت الفتن حتى يعرفها عند إقبالها فيحذر من الوقوع فيها. قال حذيفة: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. ومما تكتسب به البصيرة الدعاء، فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، ومنها تقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال محمد بن إسحاق: أي فصلا بين الحق والباطل، ومنها العفة. قال ابن القيم: الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه أطلق الله نور بصيرته وقلبه. ولا شيء ينير البصيرة مثل تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك بكل أنواعه. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وقفنا عند الأخت لأب، قلنا أن الأخت لأب هي الخامسة ولها خمسة شروط، نفس الأربع شروط اللي مضت. وش هي؟ عدم المعصب، بس المعصب لها مختلف. عدم المشارك. الثالثة إيش؟ عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث نقول الأعلى ولا ما نقول؟ ما نحتاج. لا ما نقول. والرابعة، الشرط الرابع يعني، عدم الأصل الوارث من الذكور. الخامس تعرفوا إيش؟ اقرأ إيش؟ عدم الشقيقة والشقائق. طيب اقرأ الآن الخمسة. خامسا الأخت لأب، شرطها عدم المعصب وهو الأخ لأب فأكثر، وعدم المشارك بأن تكون واحدة وليس معها أخت لأب أخرى فأكثر. نعم. ثالثا عدم الفرع الوارث كالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا. رابعا عدم الأصل الوارث من الذكور كالأب والجد وإن علا. طيب والخامس؟ خامسا عدم الشقيق أو الشقيقة فأكثر. طيب وبهذا، بهذه الشروط يرثون النصف. الآن سأنتقل إلى جدول، ما زلت في هذا الموضوع، بس في جدول ثاني أنا رسمناه لتقريب الموضوع. ما هو؟ قلنا إن الوارثين من النصف ذكر واحد وأربع من الإناث، تمام؟ شروط البنت عشان ترث النصف ما هي؟ عدم إيش؟ عدم المعصب وعدم المشارك. أبغاكم تطالعوا في الجدول تنظروا. مضبوط. الشرط الأول عند البنت ما هو؟ عدم المعصب، صح؟ والشرط الأول عند بنت الابن عدم المعصب، والشرط الأول عند الأخت الشقيقة كذلك، وعند الأخت الأب كذلك. إذن الشرط هذا تكرر وإن كان تفسيره مختلف. طيب الشرط الثاني متكرر أيضا، متكرر، عدم المشارك عند البنت وعند الثانية بنت الابن والأخت الشقيقة. فهمتوا إيش أقول؟ انتبهوا للشرط الثالث. تعرف الشرط الثالث ما هو؟ الشرط الثالث أو الشروط الأخرى يعني، كل من بعد البنت نشترط فيها أو نشترط لها شرط أن لا يكون موجود من سبقها. يعني عند بنت الابن نقول عدم الفرع الوارث، لا تكون البنت موجودة. طيب عند الأخت الشقيقة إيش هو الشرط الثالث؟ مكتوب عندكم عدم الإيش؟ الفرع الوارث. يعني إيش؟ لا تكون مين موجودة؟ بنت ابن أو لا بنت ولا بنت ابن. ليش لا تبدأ بنت الابن؟ لا البنت ولا بنت الابن. شوف كيف نفين اشترطنا نفي من سبق. طيب في الخامسة الأخت الأب عدم إيش؟ عدم الفرع الوارث. يعني لا تكون بنت ولا بنت ابن. ثم أضفنا شرط خامس قلنا وعدم الشقيقة. ولذلك الترتيب هذا لا يمكن أن بنت الابن تأخذ النصف مع وجود بنت. يعني لا يمكن رقم خمسة ترث النصف مع وجود اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ولا رقم أربعة مع وجود رقم اثنين أو ثلاثة. فهمت يعني؟ كل واحد متقدم هو أولى بالنصف من اللي بعده، ولذلك من شروط من بعده انتفاء من قبله. فهمتوا الكلام؟ هذا بالنظر في الجدول راح تتصوروا هذا. طبعا اشترطنا في الأخوات عدم الأصل من الذكور، عدم الأصل من الذكور، ليكون في جد ولا جدات. طبعا هذا الجدول لابد أن يحفظ تماما عشان نعرف نحل المسائل. الآن دعونا ننتقل إلى إيش؟ المسائل. ماذا قال المصنف في آخر الصفحة؟ انظر المسائل المتعلقة بأصحاب النصف. طيب انتقل إلى المسائل المتعلقة لأصحاب النصف. انتقل يلا، اللي هي كم؟ 104. 104. تفضل. أصحاب الفروض، بين متى يستحق أصحاب الفروض الذين درستهم فقط فروضهم ومتى لا يستحقونها مع بيان السبب. أول شيء اشرح السؤال، ما هو السؤال؟ يقول بين، احنا اللي نبغاه ايش في هذا؟ نريد أن نعرف مين اللي يستحق أصحاب، مين اللي يستحق النصف في هذه المسألة الآن؟ النصف من أصحاب الفروض اللي درسناهم فقط معي، ومين اللي ما يستحق منهم، ولا بد نبين السبب. طيب خذ المسألة الأولى لأن بها سيتضح ما المطلوب. قال واحد النصف الزوج، صح؟ معناه إحنا الآن سنبحث عن إيش؟ عن النصف اللي للزوج. متى يستحق الزوج في المسائل هذه النصف ولماذا، ومتى لا يستحق ولماذا؟ هذا هو المطلوب. طبعا الهدف من هذا أمران، الهدف الأول أنك تفهم الشروط كيف هي، والهدف الثاني تثبيت المعلومة. تفضل مسألة الأولى. أولا النصف الزوج، زوج وبنت. طيب زوج وبنت إيش رأيكم؟ لا يرث النصف، الزوج لا يرث، كتبنا علامة خطأ. طيب السبب ليش ما ورث النصف؟ شرط الزوج ما هو باختصار؟ كل مرة رددوا شرط الزوج إيش؟ عدم الفرع الوارث. طيب هنا في عدم فرع وارث، وجود فرع وارث، إذا لن يرث النصف، واضح؟ فنضع علامة الضرب ونقول لوجود الفرع الوارث. فهمت علي؟ طبعا اتركونا، يعني يمكن بعضهم يقول لا معروف هنا الزوج سيرث الربع، ما لنا شغل، لما نوصل للربع راح تجينا المسائل هذه ونحلها. طيب البنت، هنا البنت ترث النصف ولا ما ترث النصف؟ ترث النصف. ترى هذه ما هي داخلة في السؤال، لأنه افترض الآن احنا نتكلم عن الزوج بس وبعدين راح ننتقل، لكن بما اننا درسنا ممكن نحلها. البنت هنا ترث النصف ولا لا؟ ترث. والسبب شروط عدم المعصب. عدم المعصب، إذن تستحق النصف. فهمتوا المسألة؟ كمل. ثانيا زوج وأخت شقيقة، الزوج يستحق النصف هنا؟ نعم. أعطينا النصف، لماذا؟ قال لعدم الفرع الوارث. فهمتوا كيف تحل المسألة؟ روح الأخت الشقيقة ترث النصف ولا ما ترث؟ هاتوا الشروط، عدم المعصب وعدم هي ثلاثة شروط ثابتة، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وهذا كله مو موجود، صح لا؟ إذن هنا ترث النصف. كمل. زوج وبنت وبنت بنت. لا أقران نقول ثلاثة عشان. طيب ثالثا زوج قول وبنت ثلاثة. وبنت لا تقول ثالثا، خلاص قول ثلاثة. طيب. مسألة الثالثة. ثلاثة زوج وبنت وبنت ابن. هات أعطيني الزوج يستحق هنا ولا لا؟ السبب لا يستحق لوجود الفرع الوارث. طيب نحل البنت، والبنت ترث النصف، لماذا؟ عدم المعصب وعدم المشارك. طيب بنت الابن السدس تكملت الثلاثين. لا لا لا لا لا تروح تحل حاجة يعني ما جات، لأنها ما هي شطارة. فهمت؟ احنا نتعلم هنا ما نتضارب قاعدين. لا احنا نتعلم الآن، أنا أبغى أمشي خطوة خطوة. سيروا سير ضعفائكم. فهمت؟ تبغانا اللخبط اللي ما اللي دوبه مبتدئ، تعال يلا جيب. احنا ما نعرف نحل هذه ولا ما نعرف؟ نعرف نحلها، لكن ما راح نحل الا اللي اخذناه عشان نتعلم. سؤالنا الان بنت الابن ترث النصف ولا ما ترث؟ لا ترث. لا ترث. ليش ما ترث؟ الفرع الوارث الاعلى منه، لوجود الفرع الوارث الاعلى. فاهمين ايش نقول؟ فمعناه ممكن نكتب قدامها علامة ضرب ونقول لوجود الفرع الوارث الأعلى. خلاص أنا ما راح أكتب صراحة، لكن خلاص أكتبوا أنتم وتفضل اللي بعده. الرابعة زوج وبنت بنت وأخ شقيق. طيب كافر. الزوج هنا إيش يستحق؟ تعطوه النصف، صح؟ أنا أستغرب منكم كيف تعطوه النصف وشرط الزوج ما هو يا شيخ؟ عدم الفرع الوارث، صح؟ طب في فرع هنا بنت بنت، هذا ما هي فرع بنت البنت؟ هو بنت البنت فرع ولا أصل؟ فرع. فليش ما حجبت الزوج؟ لأنها فرع غير وارث، وإحنا اشترطنا بهذه القيود فرع وارث، هذا ليس فرع وارث. كمل. أخ شقيق كافر ما له أي تأثير. خامسة. الخامسة زوج وابن بنت. الزوج يرث النصف ولا لا؟ نعم. ليش يرث النصف؟ كيف يرث النصف؟ عدم الفرع الوارث، مع أنه ابن البنت موجود وهذا فرع. أنا قلت فرع هي؟ هذا فرع غير وارث؟ نعم غير وارث. هذا فرع غير وارث، إذن الشرط متحقق في الزوج وهو عدم الفرع الوارث. طيب كمل يا شيخ اللي بعده. السادسة ستة. زوج وبنت ابن. زوج وبنت ابن، الزوج كم له هنا؟ النصف؟ لا. ليش ما تعطوا النصف؟ لوجود الفرع الوارث. لوجود الفرع الوارث اللي هو بنت الابن. طيب وفي الأولى كان ابن بنت. ايه ابن البنت ما هو وارث وبنت الابن وارث، فهمتوا الفرق؟ طيب أكمل يا شيخ. السابعة زوج وأخ لأب وعم شقيق رقيق. طيب تعطوه ايش؟ تعطوه النصف. النصف لماذا؟ عدم الفرع الوارث. طيب الأخ العم ما هو فرع. كمل. ثمانية زوج وأخت شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب. نصف. نصف نعم. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، لازم نكتب قدامه لعدم الفرع الوارث. الأخت هذه ليس فرع. تسعة زوج وابن أخ شقيق. جميل. إيش تعطوه؟ النصف. له النصف. غريبة، كيف تعطوه النصف مع أنه في ابن أخ شقيق؟ من حواشي. ما هو فرع وارث. فهمتوا المسألة؟ مع أنه ابن. إيه هذا ابن صحيح، هذا ابن يا أخي مو هو للميت، هذا ابن لمن؟ لابن أخيه. وبعدين تفضل. أنا أحيانا أتعب في الكتابة. زوج وابن. يا سلام، هذا له ولا ماله؟ لا يرث النص. إذن تحطوا علامة ضرب وتقولوا لوجود الفرع الوارث. طيب 11 زوج وابن وبنت. تعطوه نصف؟ لا. لا. لماذا؟ لوجود الابن والبنت. واضح؟ طيب لاحظوا البنت مرت معنا في النصف، هل نعطيها هذه البنت هنا النصف ولا لا؟ لوجود ايش؟ وجود المعصب. كمل. ايوه زوج وابن ابن رقيق وابن عم شقيق. طيب هذا الزوج يستحق النصف ولا لا؟ نعم. تقولوا نعم. غريبة، كيف نعم مع أنه ابن الابن فرع فرع فرع، أنا ماسك لساني ما بقول وارث، أقول فرع غير وارث. ما سبب عدم إرثه؟ أنه رقيق. رق وقتل واختلاف ديني، هذه الثلاثة تجعل القريب غير وارث ووجوده كعدمه، كأنه مو موجود. فهمتوا؟ طيب وابن العم كذلك. هاي روح اللي بعده. بين متى يستحق أصحاب الفروض الذين درستهم فقط فروضهم ومتى لا يستحقونها مع بيان السبب. خلاص الآن راح نحل المفروض نحل الزوج والبنت بس. فهمتوا علي؟ فقط. لكن إذا تبغون نحل أصحاب النصف كلهم ما عندي مانع. واضح؟ طبعا اللي في البيت يحل يحل ويقابل حله. المسائل هذه غير المحلولة، محلولة في الباب الثالث، قلنا هذا الكلام. بس احنا الآن نتدرب، فأنا أفضل أن نحل الجميع. تفضل. بنت وأخت شقيقة، كم للبنت؟ النصف. والأخت الشقيقة أيضا نصف ولا ما تبغوا؟ ما توافقوا؟ ليش؟ البنت النصف كتب لوجود الفرع الوارث، الأعلى منها ولا ما نقول أعلى منها؟ طيب اثنين بنت وبنت ابن. البنت كم لها؟ النصف. النصف. بنت الابن أيضا من أصحاب النصف، حرمت هنا لماذا؟ الأعلى منها. الأعلى منها. ثلاثة بنت وابنان، هذه ترث ولا لا؟ النصف يعني ترث. ها مشايخ لا ترث. لماذا؟ لوجوده مع معصب فقط. ومشارك وريني مشارك فين. يلا أحيانا المدرس يعصب الطلاب كمل بس غير تعصب هذا غير. الرابعة بنت وابن. بنت وابن هنا ترث النصف؟ لا ترث. لا ترث السبب وجود المعصب. طيب خمسة بنت وابن وابن. يا سلام ترث النصف ولا ما ترث؟ ترث ترث. طيب ابن الابن تقولوا عدم المعصب وعدم المشارك. هذا ابن الابن لا هو معصب لا هو مشارك. هذا راح يكون معصب لبنت الابن ما راح يكون معصب للبنت اللي أعلى منه. السادسة بنتان وابن. طيب والبنتين هنا يرثن السدس النصف؟ لا لوجود إيش؟ معصب والمشارك. المعصب والمشارك فالشرطين اختل. السابعة بنتان وابنان وهنا تمنعها ليش؟ بأي سبب؟ المعصب والمشارك. وجود معصب وجود مشارك. المعصب الابنان والمشارك البنت الثانية اللي مع البنت. ثمانية بنت وأخت لأب. تعطوها النصف ولا لا؟ نعم. والأخت الأب أيضا وردت في أصحاب النصف هل نعطيها النصف هنا؟ لا. السبب؟ لا. والسبب وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث. طيب كمل يا شيخ. التاسعة بنت وزوج. ما شاء الله تبارك الله. البنت ترث النصف؟ نعم سترث هنا ما عندنا مشكلة. والسبب؟ عدم المعصب والمشارك. عدم المعصب وعدم المشارك. الزوج برضو من أصحاب النصف سيرث هنا؟ لا يرث. والسبب؟ وجود الفرع الوارث. العاشرة بنت وزوجة. إيش للبنت؟ النصف. النصف. والزوجة ما مرت معنا أصلا. خلاص. الحادي عشر بنت وابن قاتل وأخ شقيق. طيب هذه البنت ترث النصف ولا ما ترث؟ نعم. مع أنه في ابن معصب هذا معصب ولا هذا ليس معصب؟ هذا قاتل وجوده كعدمه. طيب والأخ الشقيق ما هو داخل في الموضوع. كمل. 12 بنت كافرة وزوج وأخ لأب رقيق. طيب هذه البنت ليست وارثة نصف؟ بنت ما هي وارثة نصف؟ لا. ها؟ لأنها كافرة فليست وارثة. طيب والزوج يرث النصف؟ والزوج يرث النصف. فهمتوا المسألة؟ الزوج وارث النصف والأخ لأب هذا ما له داعي. الثالث عشر بنت وأب. بنت وأب ترث البنت؟ نعم. عدم المعصب عدم المشارك. طيب وجود الفرع الأصل من الذكور موجود ليس من شروطه. بس هذا ليس من شروطه هذا من شروط مين؟ يا سلام عليكم. 14 بنت وأب أبن. طيب البنت هنا ايش ترث؟ النصف. وأبو الأب ما هو داخل معنا هنا. طيب انتقل لبعدها. بين متى يستحق أصحاب الفروض الذين درستهم فقط فروضهم ومتى لا يستحقونها مع بيان السبب. النصف بنت الابن. خلاص تفضل يا إبراهيم. أنا أنت قل لي ريحني في الكلام عشان ما بقى أعيد كل كلمة. بنت الابن هنا إيش؟ وارث النصف. لا قول نصف. طيب النصف. طيب ونبغى السبب. عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. طيب والأخت لأب نقول لا السبب وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث. طيب المسألة الثانية بنت ابن وبنت ابن ابن. أيوة بنت الابن ترث النصف. وبنت ابن الابن لا ترث لأنها لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. الأعلى منها. طيب بنت ابن وابن ابن. طيب هذه كيف لا ترث بسبب وجود المعصب اللي هو ابن الابن. الرابعة ثلاث بنات ابن. أيوه. وبنت ابن ابن. طيب ايش رايكم ثلاث البنات هذول يرثن النصف؟ لا السبب وجود المشارك. وجود المشارك. طيب بنت ابن ابن انزل من هذه ليه ما نعطيها هي النصف؟ لوجود الفرع الوارث الاعلى. لوجود الفرع الوارث الاعلى منها.